بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ستر العورة. منها ستر العورة، بعدما ذكر الشرط السابق وهو دخول الوقت أو شيء تقول الوقت، وبين الأوقات وما يتعلق بها، شرع في شرط آخر من شروط الصحة الصلاة، وقد ذكرنا أنها تسعة فيما سبق. ومنها أي من هذه الشروط، شروط صحة الصلاة، ستر العورة. ستر العورة، وهذا التعبير جرى عليه فقهاء بأن يعبروا عن هذا الشرط بستر العورة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نازع في التعبير كما سيأتي، قال الأولى أن يعبر بأخذ الزينة. والستر بفتح السين تغطية، سيدا ستر العورة بمعنى تغطية العورة، وبكسرها الستر ما يستر به، نفس الثوب يسمى سترا، وفعلك أنت يسمى سترا. حينئذ فرق بين الستر وبين الستر، الستر هذا المصدر والمراد به التغطية، وبكسرها الستر ما يستر به يعني اسم للثوب، والعورة إذن وبكسرها ما يستر به، كائنا ما كان وجمعه ستائر. والعورة عورة فعلة لغة النقصان، لغة يقال عورة بمعنى نقص، والشيء المستقبح مأخوذ من العور وهو النقص والعيب، وكذلك يطلق على الخلل والسوءة كما في اللسان. وفي المصباح كل شيء يستره الإنسان آنفة وحياء فهو عورة، والنساء عورة، والنساء عورة، كل شيء يستره الإنسان آنفة وحياء فهو عورة، والنساء عورة. ومنه كلمة عوراء، كلمة عوراء أي قبيحة، ومنه عور العين، وأعور الشيء ظهره وبدت عورته، وهي موضع المخافة، وعورة الإنسان السوء، ولها معنى شرعي، لها معنى شرعي، ولذلك قال الشارح وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه، على ما يأتي تفصيله، يعني الذي يستحيا منه فيه تفصيل ليس على إطلاقه، وإنما له مفردات وله أحاد لابد من ذكرها، وهذا الذي سيفصله في قوله عورة رجل وأمة إلى آخره. إذن القبل والدبر وهما العورة المغلظة، ويقال لهما السوأتان، قال تعالى: فبدت لهما سوآتهما، سمي بذلك لأن كشفها يسوء صاحبها، كان عاقلا، كشف العورة يسوء صاحبها. وهما من المقدم، مقدم الإنسان، الذكر والأنثيان، ومن المؤخر ما بين الأليتين، هذه العورة المغلظة، العورة المغلظة، وسيأتي تقسيم المذهب العورة إلى ثلاثة أقسام. إذن وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه، يعني العورة في الشرع تطلق على كل ما يستحيا من كشفه، وهذا من عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، لأن القبل والدبر مما يستحيا كشفه، وكل ما يستحيا منه مثلا الصدر والبطن والظهر قد يستحي، بل الأصل أنه يستحى كشفه، حينئذ صار من مما يطلق عليه أنه عورة، لكن هل هو مراد هنا في هذا الشرط؟ هذا محل بحث وتفصيل سيأتي في محله. إذن العورة في الشرع تطلق على كل ما يستحيا من كشفه، على ما يأتي تفصيله في حق ذكر أو أنثى أو أمة أو من دون تمييز إذن عرفنا المراد بستر العورة، ستر يعني تغطية العورة، والمراد بالعورة هنا العورة المغلظة وكل ما يستحيا منه، قال هنا: وعورة الإنسان السوءة، سميت عورة لقبح النظر إليها أو لقبح ظهورها أو لغض الأبصار عنها أو لأن كشفها يسوء صاحبها، وعري يعرى من باب تعبه، وهذا إنما يقال في العورة المغلظة، يعني هو الذي كشفه يسوء صاحبه، وكذلك لقبح ظهورها أو لغض الأبصار عنها، هذا يعوم عورة المغلظة وما دونها. إذن عرفنا المراد بستر العورة. ومنها ستر العورة أي من شروط صحة الصلاة ستر العورة، حينئذ يجب عليه على المصلي أن يستر عورته، ومفهوم كونه شرطا إذا لم يستر عورته فصلاته باطلة. قد أجمع أهل العلم على ذلك. إذا كان قادرا على الستر فتركه عمدا بطل الصلاة، لا تصح صلاة، بل لا تنعقد ابتداء. وهذا القول بأنها شرط من شروط صحة الصلاة هو قول الجمهور أو قول الشافعي وأصحاب الرأي، بل لا خلاف في الجملة أن ستر العورة من الواجبات، وإنما هل هو واجب تفوت الصلاة بفواته بأن يكون شرطا، أو واجب ومع كونه واجبا لا تفوت الصلاة بفواته. ليس كل واجب يكون شرطا، ليس كذلك؟ ليس كل واجب يكون شرطا. حينئذ كونه واجبا الذي هو الستر هذا يكاد يكون محل اتفاق. وإن ذكر ثم خلاف ضعيف لبعضهم أنه يسن ستر العورة كما سيأتي، إلا أنه خلاف لا يذكره الفقهاء، ولذلك قال في الحاشية: ولا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة، وإنما الخلاف في نوع الوجوب. هل هو واجب فيكون شرطا أو يقف على حد الوجوب؟ كونه شرطا تفوت الصلاة صح، يحكم على الصلاة ببطلانها لفوات هذا الشرط، هو قول الحنابلة، والشافعية وأصحاب الرأي. وقال بعض أصحاب مالك: هو شرط نعم، لكنه مع الذكر، يعني مع النسيان لا يعتبر، وهذا مناف للشروط السابقة، لأن كونه شرطا هذا لا يغتفر لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فيعم هذه الأحوال الثلاثة بكونه شرطا فلا يسقط. هذا معارض لما سبق العموم النصوص، لأنه تقييد لهذه النصوص، حينئذ صار هذا القول ضعيفا. إذن قول بعض أصحاب مالك هو شرط مع الذكر، يعني إن تذكر وتعمد وترك ستر العورة مع القدرة صلاته باطل، إن نسي صلاته صحيحة، هذا الذي ينبني عليه. نقول الأدلة عامة، كل ما سيأتي الاستدلال على كون ستر العورة من شروط صحة الصلاة عامة، والتقييد هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. وقال بعضهم: هو واجب وليس بشرط. حينئذ لو تعمد ترك ستر العورة فصلاته صحيحة مع الإثم، لماذا؟ لكونه قد ترك واجبا ولو متعمدا فيأثم، والصلاة صحيحة. لماذا؟ ما دليلهم؟ عندهم تعليل: لأن وجوبه غير مختص بالصلاة فلم يكن شرطا فيها. تعليلهم عليل، قالوا: لأن هذه السترة، ستر العورة، هل هو حكم خاص بالصلاة أم أنه عام بالصلاة وفي خارجها؟ الثاني، وإذا كان كذلك حينئذ لا يكون شرطا لصحة الصلاة، بل هو منفك. حينئذ يجب عليه أن يستر عورته سواء كان مصليا أو لا. فإذا كان كذلك حينئذ لا يمكن أن يقال بأنه شرط لصحة الصلاة، لأن ما كان شرطا لصحة الصلاة اختص بها فلا يتجاوز غيرها. نقول هذا باطل. بدليل ماذا؟ بدليل أن الإيمان والإسلام من شروط صحة الصلاة، وهو غير مختص بالصلاة. إذن التعليل هذا عليل، نرده بماذا؟ أنه من شروط صحة الصلاة بل سائر العبادات الإيمان والإسلام. حينئذ هذا الشرط مختص بالصلاة أم أنه عام؟ عام. إذن هذا التعليل عليل فيرد بما ذكرناه. والمذهب أنه شرط من شروط صحة الصلاة. حينئذ نحتاج إلى شيئين: أولا دليل الوجوب، ثم دليل انتفاء الصلاة لانتفاء هذا الواجب. نحتاج إلى دليلين: إما يأتي نص بأنه لا تصح صلاة من صلى عاريا، أو لا يقبل الله صلاة لعار ونحو ذلك، حينئذ يعتمد، وإلا فنبقى على الأصل وهو أنه واجب، ولا نزيد قيدا على هذا الواجب، وكل زيادة على واجب يحتاج إلى دليل، لأن عندنا حكمين: كونه واجبا وكونه شرطا، هذا يثبت بدليل وهذا يثبت بدليل. واحتج المذهب ومن قال بكونها شرطا لصحة الصلاة بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. يا بني آدم، هذا نداء عام. قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد خاصة، يا بني آدم، هذا يشمل الكفار ويشمل المؤمنين. كذلك لما قال خذوا زينتكم عند كل مسجد علمنا أن المراد به الصلاة، حينئذ يكون من آمن واستجاب هو المراد به بهذا الخطاب. ففسر قوله عند كل مسجد أي عند كل صلاة، وإن كانت نزلت بسبب خاص والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله خذوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. وحكى ابن حزم الاتفاق على أن المراد يعني بهذه الآية ستر العورة، ستر العورة. ولذلك يعدل الفقهاء عن التعبير بالزينة إلى هذا التعبير، قصدا منهم أن المراد هنا ما أخذ شرطا بحيث يترتب عليه انتفاء المشروط لانتفاء الشرط، وليس المراد مطلق الزينة، لأن قوله خذوا زينتكم هذا يشمل أمرين: الزينة على وجه الكمال، وما لا تحصل الصلاة إلا به ويسمى زينة كذلك، فهو عام. لكن ما مراد الفقهاء هنا؟ مرادهم ما يعبر عنه بأنه شرط، فخصص نوعا من نوعي الزينة بلفظ ستر العورة، بلفظ ستر العورة. حينئذ نقول لا إشكال في هذا التعبير، لا إشكال في هذا التعبير، بل لو عبر بالزينة حينئذ يقع فيه نوع إشكال. فهل كل زينة تعتبر شرطا لصحة الصلاة؟ هل كل زينة تعتبر شرطا لصحة الصلاة؟ الشماغ هذا زينة للصلاة، هل هو شرط؟ فلو صلى الإنسان هكذا خالي الرأس حاسر الرأس صلاته باطلة؟ قل لها ليست باطلة، ليست باطلة. إذن قوله خذوا زينتكم هذا عام، لا شك أنه هو الذي يخاطب به المؤمن، ولكن في باب تقرير الأحكام الشرعية حينئذ نحتاج إلى التفصيل. ولذلك حكى ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة، وقال غير واحد هو ما يواري السوء، هو ما يواري السوء. وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحديث صحيح ثابت، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. لا يقبل الله، لا يقبل، نفي القبول في الأصل لا يستلزم نفي الصحة، لأن القبول في الشرع يطلق بمعنيين: مرادف للصحة، وثانيا يطلق ويراد به الثواب، نفي الثواب. حينئذ إذا جاء لفظ لا يقبل الله نحتاج إلى تخصيص، هل المراد به نفي الصحة أو المراد به نفي الثواب؟ جماهير أهل العلم على أن المراد به هنا إن لم يكن إطباق، أن المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة، نفي الصحة. وإن حاول الشوكاني أن يجعل فيه احتمالا ليذهب أو ليستدل به على مذهبه أنه واجب ليس بشرط، إلا أن جماهير أهل العلم على أن المراد بنفي القبول هنا هو نفي الصحة. إذن لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. سيأتي تفسير الخمار، والحائض المراد بها هنا المرأة البالغة، وليس المراد من تلبست بالحيض، لأن إذا تلبست بالحيض قطعا أنه مانع من قبول الصلاة، وإنما المراد هنا انتفاء الصلاة لانتفاء الخمار. فدل على ماذا؟ على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. كذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وإن كان واسعا فالتحف به، التحف، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، رواه البخاري. فأمره صلى الله عليه وسلم بالاتزار والأمر للوجوب، فهو واجب في الصلاة، فهو واجب في الصلاة. وكل واجب في الصلاة، حينئذ نأتي بما سيذكره صاحب المبدع، أن أولى ما يستدل به على شرطية ستر العورة في الصلاة، وأنه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة، هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فكل هذه الأوامر الواردة تدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر مأمور به، وفعله إنما يكون في داخل الصلاة. فإذا كان كذلك، حينئذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فإذا فعل ضده، ما هو ضد الفعل هنا؟ ترك ترك السترة حينئذ فعل منهيا عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال في المبدع: والأحسن في الاستدلال أن يقال، يعني مع النصوص السابقة ليس مطلقا هكذا، الأحسن في الاستدلال أن يقال إن عقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، ولذلك قلنا أنه في الجملة مجمع عليه على وجوبه، سواء قيل في الذكر، سواء قيل أنه شرط، سواء قيل أنه واجب وليس بشرط، إنما اتفقوا على أنه واجب. إذا سلمنا بهذا وسلموا بهذا، حينئذ نقول إن عقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فكل أمر حينئذ يستلزم بدلالة الالتزام، لا بالتضمن ولا المطابقة، وإنما بدلالة الالتزام يستلزم ماذا؟ النهي. فإذا قال صم يعني افعل الصوم، حينئذ منهي عن ترك الصوم. اقعد منهي عن فعل القيام. قم منهي عن فعل الجلوس. هلم جرة. فإذا فعل ما نهي عنه حينئذ تأتينا قاعدة أخرى وهي مختلف فيها، والصحيح ما قررناه سابقا في الورقات وفي القواعد أنها قاعدة صحيحة ثابتة بالأدلة السابقة المذكورة في محلها، وأنها عامة بمعنى أنها عائدة، وهي القاعدة أولا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وأنها عامة في العبادات وفي المعاملات، فكل عبادة فعل شيئا فيها منهيا عنه حينئذ يقتضي ذلك فساد هذه العبادة، هذا الأصل، ولا نعدل عن هذا الأصل إلا لدليل وموجب يقتضي صحة الصلاة أو العبادة مع وجود المنهي عنه. وكل عقد تضمن شيئا منهيا عنه في الشرع حينئذ نقول هذا العقد باطل، هذا العقد باطل، وهذا متى ليس معارضا للأصل الذي ذكرناه أن الأصل في العقود الإباحة وما تعرف على الناس، لا، إن وجد في العقد شيئا منهيا عنه حينئذ نقول هذا نهى عنه الشرع، فإذا وجد في العقد فالعقد باطل، هذا هو الأصل فيه، سواء كان لذاته أو للازم له لخارج عنه أو لوصف مطلقا، هذا هو الصحيح. والجمهور يسلمون في الأولين ويخالفون فيه في الثالث، بأنه إذا كان النهي لذات الشيء أو لوصفه يقول هذا يقتضي الفساد، أو للازمه لخارج عنه لازم له وهذا لا يقتضي الفساد. نقول هذا التفصيل معارض للنصوص العامة، لأن النص العام إذا دل على قاعدة فالأصل فيها العموم، ولا يستثنى إلا بدليل، إن جاء بدليل فعلى العين والرأس، وإن لم يؤت بدليل حينئذ صار هذا القول مردودا. وأجل ما يعتمد عليه في هذه القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل من ترك واجبا في عبادة أو أتى بمنهي عنه في عبادة أو ترك واجبا في معاملة أو فعل منهيا عنه في معاملة حينئذ صدق عليه ظاهر اللفظ، عمل عملا هذا العمل ليس عليه أمرنا، ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد أي مردود عليه، أي مردود عليه. وهذا الحديث في شرحه كلام كثير لأهل العلم فيه، لكنه مستند لهذه القاعدة. إذن قول صاحب المبدع هنا: الأحسن في الاستدلال أن يقال إن عقد الإجماع على الأمر به، يعني بالستر في الصلاة، في الصلاة، إذن واجب في عبادة، واجب في عبادة، والأمر بالشيء نهي عن ضده وهو ترك الستر، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، صار منهيا عن صلاة كشف فيها عورته، ذاك صلى وقد ستر عورته فعل ما أمر به، وهذا صلى عاريا مع القدرة على الستر، حينئذ يقول صلاتك هذه لتضمنها شيئا منهيا عنه هي منهي عنها، منهي عنها، حينئذ فعل ماذا؟ فعل أمرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الثاني، إذن فهو رد مردود عليه. لماذا؟ لفوات هذا الواجب، لفوات هذا الواجب. حينئذ نقعد قاعدة: كل واجب في الصلاة أو في العبادة حينئذ يكون شرطا للصحة بهذه القاعدة، بهذه القاعدة. وهذا كذلك يقال في الشرط الآتي: اجتناب النجاسات، لأنه أيضا فيه خلاف، قيل واجب وليس بشرط، نقول أمر باجتناب النجاسات في الصلاة حينئذ إذا لم يمتثل وفعل صلاة لم يرتني فيها النجاسة نقول هذه الصلاة منهي عنها، وإذا كان كذلك حينئذ نقول القاعدة تنطبق عليه وهو أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فهي صلاة منهي عنها، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات تدل على الفساد. النهي في العبادات قل والمعاملات كذلك، لا أدري هل هو يرى أنه يخص بالعبادات أو أتى شيئا يكاد أن يكون مجمعا عليه، الله أعلم، لكن نقول النهي في العبادات وكذلك في المعاملات يقتضي أو يدل على الفساد. حينئذ صيغة لا تفعل يدل على شيئين، كلما مر بك لا تفعل، لا تصلي، لا إلى آخره، تقول هذا دل على شيئين: الأول تحريم هذا الفعل، ثانيا فساد ذلك الفعل، يعني فسد بمعنى أنه فاسد. وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا الأمر المأمور به صار شرطا. إذن قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نقول هذا يدل على ماذا؟ على كون ستر العورة شرطا من شروط صحة الصلاة. قوله فاتزر به فالتحب به كذلك يدل على ما ذكرناه، فأمره بالاتزار، والأمر للوجوب فهو واجب في الصلاة، وكل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها، فإذا تركه عمدا حينئذ نقول صلاته باطلة. وأما إذا كان غير قادر نقول تركه لعدم القدرة لا ينقض الأصل، هذه نرددها دائما، تركه لعدم القدرة لا ينقض الأصل، لأنه قد يقول إذا كان عاجزا إذن يصلي وصلاته صحيحة، نعم يصلي وصلاته صحيحة، وسيأتي أنه كذلك لا يعيد على الصحيح خلافا للمذهب. حينئذ نقول إذا صلى عريانا لعدم قدرته على السترة صلاته صحيحة. طيب هل هذا يلزم منه ألا يكون ستر العورة شرطا من شروط صحة الصلاة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الشرط واجب وزيادة، والواجب واجب، حينئذ يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك لا واجب مع العجز قاعدة عند الفقهاء، لا واجب مع العجز، فكل واجب عجز عنه حينئذ نقول ها يسقط وقع عنه نفسه. ولذلك لو القيام في الصلاة ركن من أركان صحة الصلاة، ركن، حينئذ لو كان مريضا وعجز عن القيام يقعد، هل نقول إذا أنت الصحيح لا يجب عليك أن تقوم لأن هذا سقط عنه ليس بواجب؟ قل لا، ليس الأمر كذلك. وكل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها، فإذا تركه عمدا بطلت صلاته. كذلك استدلوا بالإجماع، وقد حكى الإجماع ابن عبد البر، وإجماعات ابن عبد البر عند بعض الفقهاء فيها شيء من النظر، ولكن حكى الإجماع كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. ماذا نفهم من هذا الإجماع؟ نفهم أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. أجمعوا أي العلماء أو الفقهاء على فساد بطلان صلاة من ترك ثوبه، ستر العورة هو لبس الثوب، من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. إذا قوله وهو قادر هذا احتراز، بمعنى أنه إذا لم يكن قادرا فصلاته صحيحة وليست به فاسدة ولا باطلة، ولا باطلة. ونقله كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام في التعليق على قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال شيخ الإسلام: والله أمر بقدر زائد على ستر العورة، أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الاسم بالزينة لا بستر العورة. نعم، علقه بماذا؟ بالزينة لا بستر العورة، لكن الزينة هذا له مفهوم، والمفهوم قد يكون واجبا هنا، يعني بعض أفراده واجبا وبعض أفراده مستحبا، ولذلك يستدل بهذه الآية على ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله: وافعلوا الخير. هل صيغة افعل تأتي في وقت واحد مرادا بها الوجوب والاستحباب، بمعنى أنه يستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي، لأن صيغة افعل حقيقة في الوجوب في الإيجاب، وإذا استعملت في الندب حينئذ هي مجاز. هل يستعمل في لفظ واحد؟ الإمام أحمد رأى ذلك واستدل بقوله وافعلوا الخير، فالخير هذا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب قطعا. لو قيل بأنه هنا لم يرد به إلا الإيجاب حينئذ صار الخير كله واجب، وهذا بالإجماع ليس كذلك. هنا خذوا زينتكم، فالمأمور به أخذ الزينة، أخذ الزينة، هل كل زينة واجب؟ الجواب لا. إذن نقول خذوا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، نقول لا، هنا استعمل في معنييه، المعنى الحقيقي وهو الإيجاب، والمعنى المجازي وهو الندب، أو قل في معنييه الحقيقيين الإيجاب والندب ولا إشكال في هذا. لكن المراد أنه صيغة واحدة وهي صيغة افعل، استعمل هذا اللفظ ويراد به الإيجاب والندب، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، كما هو الشأن في صيغة آمرا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل واضح كله واجب، والإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. إذن صيغة آمرا كذلك تستعمل في الوجوب وفي الندب، وصيغة افعل كذلك تستعمل في الوجوب وفي الندب، ولا إشكال فيه. فعلق الاسم بالزينة لا بستر العورة، لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها. ولذلك يعبر بعضهم ما يجب ستره في الصلاة، هنا ما يجب ستره في الصلاة، وهذا جيد، يعني أولى توسط بين الأمرين. زينة هذا فيه عموم، والكلام هنا في الواجبات الشروط وليس في المستحبات، ولذلك سيأتي الذي ينص على هذا ويستحب صلاته في ثوبين، إذن قدر زائد على الأصل، والمراد هنا الواجب، وهذا فيه نوع عموم إن كان موافقا للكتاب ولا أشكال فيه، لا نعارض في هذا، وإنما هل الصلاح الفقهاء فيه نظر أو لا؟ نقول الظاهر أنه على الجادة. وأما ما يجب ستره في الصلاة فهذا يشمل العورة وزيادة، كما سيأتي على المذهب أنه يجب أن يغطي أحد عاتقيه في الفرض، وهذا ليس بعورة قطعا، الكتف هذا ليس بعورة، كذا يكون اتفاق، ليس بعورة، وإنما هو ما يجب أو هو مما يجب ستره في الصلاة، إذن هو داخل في هذا اللفظ، ولذلك سينص عليه المصنف، لأنه لم يرد العورة هنا إلا العورة المغلظة أو المخففة أو المتوسطة. ومنها ستر العورة، ومنها ستر العورة. إذن عرفنا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وعرفنا وجه الاستدلال، وهذا هو الصحيح، أنه شرط من شروط صحة الصلاة، لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فهو عام لعموم النصوص السابقة، فكل نص مما تلوناه سابقا مع القاعدة التي ذكرها صاحب المبدع حينئذ نقول هذه النصوص تدل على عموم ستر العورة على الذاكر والناسي والجاهل، فإن ترك واحد من هؤلاء حينئذ لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. وأما العاجز فهو مخصوص بقوله فأتوا منه، مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا تعارض بين هذه النصوص. قال هنا فيجب، إذن قعد لك أنها شرط من شروط صحة الصلاة، ثم أراد أن يبين ما الذي يكون ساترا لهذه العورة وما هي العورة التي يجب سترها، فيذكر لك الساتر ثم يذكر لك المستور. ساتر ما هو؟ قال فيجب بما لا يصف بشرتها، بما لا يصف بشرتها، هذا كلام عن الساتر أو عن العورة وهي المستورة؟ عن الأول الساتر، ففيه شروط ذكر هنا شرطا واحدا، وسيأتي فيما يأتي أنه يشترط كذلك أن يكون طاهرا ومباحا، طاهرا ومباحا، وسيتحدث أنه إذا صلى في ثوب النجس مراد به المتنجس، وسيأتي هذا يقابل الطاهر، وسيأتي أنه يتحدث لو صلى في ثوب مغصوب أو مسبل أو نحو ذلك، هذا ليس بنجس وإنما هو مقابل للإباحة، يعني فيما لو ستر عورته بثوب محرم هل نهي يقتضي الفساد أو لا؟ سيأتي بحثه في محله. هنا قال فيجب، إذن هذه الفاء للتفريع، ويجب هذا مأخوذ من الإيجاب، وهو ما أمر به الشارع أمرا جازما، فيجب بما لا يصف بشرته، ما هو الذي يجب؟ يجب هذا فعل مضارع، فعل مضارع، أين فاعل؟ ضمير مستتر يعود على ساتر أو ستر، فيجب الساتر أو الستر، ها الستر، لأنه على مذكور أو مفهوم مذكور. نعم. ومنها ستر العورة فيجب، أي ستر العورة، ستر العورة. قال في الشرح فيجب سترها أي العورة، تعبير السابق، حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة، يعني يشمل ثلاثة أحوال، وهذا كله في الصلاة، لأن الستر كما ذكرنا قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة، والكلام الآن فيما إذا كان ساترا للعورة في الصلاة. قال حتى عن نفسه، فيجب ستر العورة في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه، فلو كان عليه قميص واسع الجيب، يعني هذا مفتوح من هنا واسع، هذا يسمى جيبا، لو ركع نظر ما حد راه، ها هل ستر عورته؟ فهمتم الصورة؟ أي واسع الجيب، قميص ثوب مثل هذا وهذا مفتوح مثلا كله، فلو ركع ونظر يرى عورته، حينئذ هل هذا ساتر للعورة أم لا؟ هو سترها عن أعين الناس قطعا، لكنه عن نفسه لا، عن نفسه لا. حينئذ هل يكون آتيا بالشرط أو لا؟ لم يأتي بالشرط، لم يأتي به بالشرط، فمن صلى والحالة هذه صلاته لا تصح لفوات الشرط، ولو لم يرها، ولو لم يرها. لماذا؟ لأن المراد الكشف وعدم الستر، سواء وجد من ينظر أو لا، ولذلك قد يصلي عاريا مثلا في بيته وأغلق الباب ما حد يراه، ها هو يغمض أيضا حتى هو ما يرى نفسه، حينئذ يقول صلاته باطلة، صلاته باطلة. إذن قوله حتى عن نفسه بمعنى أن الشرط هنا عام، فيشمل غيره ويشمل نفسه من باب أولى وأحرى. حينئذ لو وجد عدم كشف، عدم الستر، ولو عن نفسه ولو لم يرها، نقول الصلاة لا تصح. ولذلك قال فلو كان عليه قميص واسع الجيب إذا ركع أو سجد رأى عورته لم تصح، وإن لم يرها بالفعل، لكن لو أراد أن ينظر لنظر، فصلاته لا تصح. لماذا؟ لفوات الشرط، لفوات الشرط. وخلوة يعني ولو لم يسر عورته وصلى في خلوة، يعني ما يراه أحد، فليس المراد هنا بستر العورة عورة النظر، وإنما المراد ستر العورة المحقق للشرط الذي دلت عليه النصوص السابقة. فيجب ستر العورة حتى لو صلى في خلوة لوحده، يعني لا يراه أحد البتة، يعني من المخلوقين، وفي ظلمة يعني ولو في ظلمة، كما يجب لو كان بين الناس وكصلاة العريان خاليا. إذن هذا تعميم لقوله فيجب، فالوجوب متعلق بمن هنا؟ ما محله؟ محله الإنسان يستر العورة عن غيره، وهذا واضح، ولذلك لم ينص عليه الشارح، ويستر كذلك عورته عن نفسه ولو كان يصلي في خلوة لا يراه أحد، بل وأشد من ذلك لو كان يصلي في ظلمة حتى هو لا يرى نفسه. حينئذ لو صلى في ظلمة وقد كشف شيئا من عورته مما لا يجزئ كشفه، حينئذ نقول صلاته باطلة لا تصح. لماذا؟ لفوات الشرط، لأن الشرط لابد أن يتحقق سواء كان في حق نفسه أو في حق غيره. قال وخارج الصلاة، هذا من باب الإفادة، بمعنى أن ستر العورة كما أنه واجب في الصلاة كذلك يجب خارج الصلاة، والمذهب فيه تفصيل. قال في الإنصاف نصا اعلم أن كشفها خارج الصلاة أنواع، تارة يكون في خلوة، وتارة يكون مع زوجته أو سريته، وتارة يكون مع غيرهما. هذه ثلاثة أحوال، يعني الكلام الآن ليس بالصلاة، إنسان هكذا جالس وكشف عورته، نقول الأحوال ثلاثة، الأحوال ثلاثة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأحوال ثلاثة. يقول تارة يكون في خلوة لوحده لا يراه أحد، وتارة يكون مع زوجته أو سريته، يعني مع غيره ممن يجوز له النظر ولا يحرم عليه النظر، وتارة يكون مع غيرهما، يعني أجنبي. فإن كان مع غيرهما، مع غير زوجته أو سريته، فالحكم واضح أنه يحرم كشف العورة، لأنه مأمور بسترها والنظر إليها هذا يكشفها. فإن كان مع غيرهما حرم كشفها، ووجب سترها إلا لضرورة، لأنه محرم، فإذا كان كذلك الضرورات تبيح المحظورات، حينئذ لو اضطر إلى كشفها كطبيب ونحوه نقول هذا لا إشكال فيه، إلا لضرورة كالتداوي والختان ومعرفة البلوغ، وهذا جائز، ختان قد يكون بعد البلوغ نقول هذا كشف العورة لضرورة، كذلك معرفة البلوغ نقول هذا لضرورة، قد ينبني عليه شيء آخر. وإن كان مع زوجته أو سريته جاز له ذلك، جاز له ذلك، لأنه مما أباحه الله عز وجل. وإن كان في خلوة، إن كان في خلوة، إذن الأحوال ثلاثة، الأحوال ثلاثة، أن يكون مع غير زوجته وسريته، هذا واضح أنه محرم ولا يجوز إلا لضرورة كتداوي ونحوه. الثاني أن يكون مع زوجته ممن يباح له النظر إليه إذا كشف عورته، هذا لا إشكال فيه، جائز ولا غبار عليه. الثالث أن يكون في خلوة، أن يكون في خلوة، هل يجوز له كشف عورته أم لا؟ وإن كان في خلوة، فإن كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز، نعم، لكن لو لا يجوز مشكلة، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته يتبول أو نحو ذلك، أنا أقول لا يكشف عورته، ما ينبغي هذا، حينئذ نقول هذا لحاجة، هذا لحاجة، بل لو قيل بأنه ضرورة هذا لا إشكال، لأنه من الضرورات، هذا من الضرورات. فإن كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز، وإن لم تكن حاجة، إن لم تكن حاجة، فكشف العورة في الخلوة المذهب أنه يحرم، أنه يحرم، حرام، لا يجوز، فهو آثم. وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب أنه يحرم، يعني يحرم كشف العورة خارج الصلاة من غير حاجة في خلوة، وعنه يكره، وعنه يجوز من غير كراهة. ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، التحريم، واستدلوا بأعظم دليل إياكم والتعري، إياكم، هذا من صيغ تحريم، لكن الحديث ضعيف فلا يعتمد عليه، فلا يعتمد عليه. وعنه يكره، يعني ليس بمحرم وإنما هو مكروه، وعنه يجوز من غير كراهة. أما دليل المذهب ذكرنا السابق وهو إياكم والتعري، قلنا هذا حديث ضعيف، كذلك لحديث بهز بن حكيم، ما نأتي منها ونذر، ما نأتي منها وما نذر، يعني ما نأتي من عوراتنا وما نترك، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك، احفظ، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن حفظ العورة يكون بماذا؟ بكشفها أو بسترها؟ بسترها، حينئذ حفظها عن العيون إنما يكون بسترها، فلا يراها إلا ما استثني هنا في النص، فيدل قوله احفظ عورتك يدل على وجوب الستر للعورة. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني كل يجلس مع الآخر، قال فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، نهي، فلا يرينها، هذه لا ناهية، ويرى فعل مضارع مجزوم وأكد بالنون، إذن تجعل قوله فلا يرينها مع قوله احفظ، فيدل حينئذ على وجوب ستر العورة، على وجوب ستر العورة. لكن هذا متى؟ ها، ليس بالخلوة، لسه ما جينا للخلوة، هذا بعضهم القوم، بعضهم مع بعض. طيب، قلت فإذا كان أحدنا خاليا، هذا محل الشاهد، فإذا كان أحدنا خاليا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. فأخذوا من هذه الجملة تحريم، تحريم كشف العورة في الخلوة، وأنه يجب سترها ولو كان خاليا لوحده وليس معه أحد البتة إلا لحاجة أو ضرورة، ولكن اللفظ هذا لا يساعدهم على أخذ التحريم، لأنه فيه أن الأدب الكامل مع الله عز وجل ألا يراك الله سبحانه وأنت على حال يقبح منك أن يراها إنسان، كذلك فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه، حينئذ أنت تستحي من الشخص الإنسان، فكذلك تستحي من الله عز وجل، هذا فيه تشبيه بماذا؟ بالحياة المقتضي لستر العورة، وهذا لا يدل على التحريم أو على الوجوب، لأن التحريم أو الوجوب لابد من صيغة معينة، ولذلك حصر الأصوليون صيغ الوجوب في صيغ معدودة وما عداها فلا، وحصروا صيغ النهي في صيغ معدودة وما عداها فلا. فهل هذا يعتبر من صيغ الوجوب أو التحريم؟ الظاهر أنه لا يعتبر من صيغ التحريم ولا من صيغ الوجوب. فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، هذا واضح. ثم قال فالله أحق أن يستحي منه، إذ لو كان يحرم لما كان أتى بجملة فيها نوع كناية، وإنما يأتي باللفظ الصريح، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان محرما فالأصل يقول فلا يرينها أحد أبدا، حتى ولو كان الله عز وجل، لو كان الله عز وجل، لكن هذا لم يأتي به، رواه أبو داود وغيرهم. قوله فإن استطعت أخذ منه بعض الفقهاء وإن كانوا قلة، ولم يعتبر قولهم إلى أن ستر العورة مستحب مطلقا، لأنه علقه بالاستطاعة، هذه قرينة صارفة لقوله احفظ ولقوله فلا يرينها، لأنه علق بالاستطاعة، علق بالاستطاعة. ذهب قوم لعدم وجوب ستر العورة بأن تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر للاستحباب إلى الاستحباب، وهذه قرينة ساذجة ليست بقرينة ثابتة. لماذا؟ لأن كل شخص مستطيع لستر العورة، كذلك فهو شرط أشبه ما يكون بصفة متحققة لبيان الواقع، فكل شخص يسر عورته يستطيع قادر، إن لم يكن حينئذ خرج إلى لا واجب مع العجز. وأما إذا وجد الساتر حينئذ كل شخص يسر، يأخذ القميص ويلبسه، هل فيه مشقة؟ ليس فيه مشقة. حينئذ قول فإن استطعت هذا وإن كان شرطا إلا أنه وصف لبيان الواقع، يعني واقع كل شخص يسر عورته وهو مستطيع. ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد، لكل أحد. إذن المذهب أنه يحرم كشف العورة في الخلوة، ولكن الدليل لا يساعدهم، ولذلك نقول الأصل الإباحة، ونحتاج إلى دليل واضح بين، ونقول الأصل ما ذكره في الرواية الثالثة يجوز من غير كراهة. وأما هذا النص المذكور السابق فلا يستقيم به الاستدلال. شوكاني رحمه الله تعالى له رأي، يقول والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات، والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله وعند الغسل على خلاف، ومن جميع الأشخاص، يعني فيه عمومان، عموم في الزمان وعموم في الأشخاص، لأنه قال احفظ عورتك إلا من زوجتك، إذن عندنا عموم ما بعد الاستثناء إلا، هذا استثناء في ماذا؟ في الشخص أو في الزمن؟ في الشخص. إذا ما قبل إلا يكون على العموم، احفظ عورتك من كل أحد إلا من زوجتك، صار عموما في الأشخاص فهو عام، إلا ما استثني من الطبيب ونحوه، هذا يكون للقواعد العامة. وكذلك في جميع الأوقات مطلقا، حتى في قضاء الحاجة إلى آخره، لكن جاءت الأدلة للتخصيص. ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة والأمة والطبيب والشاهد والحاكم، على نزاع في بعض هذه الأمور. إذن الأصل عموم الستر في الزمن وعموم الستر في الشخص، فلا يراها شخص أيا كان شخص، أما هو خالي نقول هذا ليس به دليل على التحريم، ولو نظر هو إلى ذلك. قال هنا وكذا نظرها، لأنه قد يكشفها ولا ينظر، يعني يحرم كشفها في خلوة، قد لا ينظر يأثم، يحرم كشفها في خلوة، ها يأثم إذا كشفها ولم ينظر، نعم. وكذا نظرها، يعني لو نظر إلى عورتي أثم إثما آخر، هذا نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل واضح بين، وليس ثم دليل. وكذا نظرها، لأنه قد يكشفها ولا ينظر. قال في الفروع لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة فيحرم نظرها، لأنه استدامة لكشفها المحرم، والدليل لا يقوم. إذن فيجب سترها فيما ذكر بما لا يصف بشرتها، بما لا يصف بشرتها، بما الباء هذه يتعلق بماذا؟ يجب سترها بما؟ نعم، سترها بما؟ حينئذ تكون لي ساق على أصل بابها، يحتمل أنها للساق ويحتمل أنها للملابسة، أنها للملابسة. بما، ما هذه موصولة بمعنى الذي، ويصدق على ثوب، بما يعني بالثوب الذي لا يصف بشرتها، أو بثوب، وهذا في كل لفظ ما إذا جاز أن يكون اسما موصولا جاز أن يكون نكرة موصوفة، فلا إشكال، بثوب أو بالثوب، وإنما يختلفان في التقدير. إذا كانت موصولة تقول بالثوب بأل، وإذا كانت نكرة موصوفة تقول بثوب، لأنه نكرة فتبسره بماذا؟ بثوب، بنكرة. فيجب سترها بما يعني بثوب أو بالثوب من صفته لا يصف بشرتها. الوصف ذكر الشيء بحليته ونعته، الوصف ذكر الشيء بحليته ونعته، والصفة الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته، ووصف الشيء ذكر صفاته. إذن الوصف المراد به هنا ذكر الصفات، لكن ما المراد بالصفات؟ لأن العورة مشتملة على شيئين، مشتملة على شيئين، لون وحجم، واضح؟ لون وحجم. هل يشترط في ستر العورة، عورة الذكر، أن يسترها بما لا يظهر لونها ولا يظهر حجمها، أو المراد الأول؟ المراد به الأول، ولا يشترط أن ألا يكون واصفا لحجم العضو ونحو ذلك. ولذلك قال هنا بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض وسواد. فلا يحصل الستر إلا بشيء يكون ساترا للون، إن كان أسود فلا يظهر، إن كان أبيض فلا يظهر، إن كان بينهما فلا يظهر. وأما تحجيم العضو ونحو ذلك فليس بشرط في تحقيق هذا الشرط، وإنما هو شرط في ستر عورة المرأة، أما الرجل فلا، أما المرأة فلا، فكما سيأتي كلام ابن تيمية أنه يشترط ذلك وهو منهي عنه. إذن بما لا يصف بشرتها، الوصف هنا يكون بلسان الحال لا بالنطق، أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، لا حجم العضو ومقداره، لأنه لا يمكن التحرز منه، لأن الستر إنما يحصل بذلك، لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له. نعم، إذا وصف اللون ليس بساتر، لأنه لا حجم ولا لم يسر الحجم ولم يسر اللون، فماذا ستر؟ لم يسر شيئا. وأما إذا ستر اللون وبقي الحجم فحينئذ لا يضر، لأن الستر إنما يحصل بذلك، لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له. وإن وصف الحجم فلا بأس، لأن البشرة مستورة، وهذا كما قلنا بحق الرجل. ولذلك قال الشارح هنا ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو أي مقداره. قال الأصحاب لا يضر إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك، نص عليه لأن البشرة مستورة. وأما عند المالكية فبه تفصيل، وهو أنه يكره كل لباس محدد للعورة، يكره كل لباس محدد للعورة بذاته أو بغيره، بذاته كرقته أو بغيره كحزام، فهو مكروه. وعلى كلامهم يكره لبس البنطال للرجل، لأنه ماذا؟ يحدد، والتحديد يكون مكروها، بخلاف المذهب عندنا. عندنا ما ستر اللون كفى، وأما ما حدد تقاطيع العورة سواء كان الذكر أو الإليتين ونحو ذلك فهذا ليس بمكروه في المذهب، بخلاف المالكية. خلاف المالكية أنه يكره كل لباس محدد للعورة بذاته، لرقته أو بغيره كحزام أو لضيقه وإحاطته كسراويل ومنها البنطال ونحو ذلك، ولو كان في غير الصلاة، لأنه ليس من زي السلف. هذا الذي يحدد ليس من زي السلف، لما هو مستورد. وكراهة لتحديد العورة لنحو ريح أو بلل، هذا ما يمكن التحرز منه، يعني لو لبس سروال مثلا ودخل ما وخرج يحصل تحديد أو لا؟ طبيعي يحصل تحديد، قالوا يكره. طيب كيف يسوي؟ حينئذ نقول هذا فيه فيه فيه كلفة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الثياب التي تبدي مقاطع خلقها، والثوب الرقيق الذي لا يسر البشرة وغير ذلك، فإن المرأة تنهى عنه. إذن الكلام هنا في كون هذا الساتر إنما شرطه أن يسر اللون للحجم، والحجم لا بأس أن ينظر إليه، هذا في شأن الرجل لا في شأن المرأة. أما المرأة فالواجب في ستر عورتها أمران: اللون والحجم. فإن سترت اللون وبقي الحجم والتقاطيع وهي لم تستر نفسها بل هي كاشفة لعورتها وهي آثمة، ولذلك قال ابن تيمية: فإن المرأة تنهى عنه وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك، لأنها متبرجة، يعتبر متبرجة. وعليه قسم يكون جديدا الآن من الألباس من البنطال ونحوه، هذا كله يعتبر محرما فيما إذا أبدته لما لا يحرم، لمن يحرم عليهم رؤية عورتها، يعني لغير الزوج، لغير الزوج. وأما للزوج، وهذا البنطال فيه خلاف بين أهل العلم، ظهر فيه تشبه به بالرجل، يمنع من هذه الجهة لا من جهة التقاطيع. أما أنها تلبس البنطال وتجلس مع أخيها مع أبيها، نقول هذه متبرجة ليست بساترة لعورتها. لماذا؟ لأنه يحجب، وإذا كان كذلك حينئذ بدأت التقاطيع وهي منهية عن ذلك، منهية عن ذلك. ومنه لبس القفاز، بعض النساء الآن تكون يعني فيها خير تلبس القفاز ثم تبدي يدها كذا في الشارع، نقول هذه سترت اللون وبقي حجم الأصابع لم تسترها، نقول هذا من التبرج، اعتبروا من التبرج. حينئذ إذا سترت يديها بالقفازين لا يكفي أن تريها الناس، بل لابد من ستر القفازين كذلك. لماذا؟ لأن وظيفة القفاز ستر اللون فقط، وأما الحجم وأحيانا يكون جميل ملفت للنظر، هو نفسه صحيح ملفت للنظر، حينئذ أبدته تكون متبرجة ولا تكون قد سترت عورتها. إذن كلام المصنف هنا المراد به الذكر وليس الأنثى. ثم قال: وعورة رجل ومن بلغ عشرا، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة للركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. كلام فيه طويل ويأتي في محله إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على الرواية الثانية تدرك الصلاة بقدر ركعة، تدرك الصلاة بقدر ركعة. على هذه الرواية إن أدرك ما دون الركعة هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ يعني من الوقت أو الجماعة؟ على كل إن كان الجماعة فهذه تدرك، ولو أدركهم بالتشهد الأخير فما أدركتم فصلوا. ومن الغلط أنه يقف ينتظر جماعة ثانية، هذا خالف النص، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الذي أدركتموه، وهو قد أدرك ماذا؟ شيئا من الصلاة ولو قبل السلام، ولو أن يكبر فيجلس ويسلم، هذا أفضل من أن ينتظر جماعة ثانية. لماذا؟ لأنه هذا هو المأمور به، والخير فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أدركتم، يعني الوقت الذي تدخل الإمام وهو يصلي فصلي. أمرك بالصلاة ما أمرك تنتظر جماعة ثانية، قل هذا غلط ليس بصحيح. وأما إن كان الوقت المراد به الوقت فظاهره أنه لا يكون مدركا للوقت، حينئذ تكون قضاء على قول الجماهير من أنه له القضاء. هذا سيأتي: ما هي صحة تعميم القول اللباس الساتر هو ما لا يصف وما لا يشف؟ يشف المراد به التقطيع، كان هو يكون خاصا بالنساء. هل ننكر على أصحاب البناطيل الضيقة أم صلاتهم صحيحة؟ لا، صلاته صحيحة لأنه ستر العورة، حينئذ ينبني على هذا اللباس مطلقا في الصلاة أو في غيره. هل هو مكروه أم لا؟ هل هو محرم أم لا؟ وللظاهر لا، للرجل لا، أما المرأة لا، محرم، بنطال محرم لأنه فيه تشبه به بالرجال، فهو من زي الرجال، حينئذ تمنع منه ولو كانت لوحده في بيتها ولو كانت لزوجها، قل هذا كله محرم. لماذا كان التحجيم للعضو قاصرا على المرأة دون الرجل؟ وهذا يحتاج إلى دليل. لا، قل لأن المرأة عورة النظر كما سيأتي، أن المراد منها ما يدفع الفتنة، ما يدفع الفتنة. ولا شك أن المرأة إذا خرجت بمنطال وسترت وجهها واضح يعني ما يقول به أحد، يعني معنى هذا كلام أنها إذا سترت لون البشرة وأبدت مفاتنها بالتقاطيع ونحو ذلك أنه لا، أنها أتت بما أمرت به شرعا. هل يصح ستر العورة بساتر له نفس لون الجلد بحيث يظن أو يظن الناظر أن العورة مكشوفة، لا، إذا كان الساتر في نفسه لو اعتبرت أنه مغاير للون الجلد ستره حصل الستر به. واضح؟ يعني تقدر أن هذا اللون مغاير للون العورة، لو كانت العورة لون الجلد أبيض ولبس أبيض، طيب قدر أن هذا اللباس أسود، هل يبدو البياض من تحته أو لا؟ إن كان لا يبدو حينئذ لا إشكال فيه أنه جائز لا بأس به. أما لو كان صفيقا رقيق هذا محل نظر، هذا ما يسمى مثلا بعض الأشياء شراب اللحم، قل هذا يرى منه بذاته نفسه، قل هذا لا. صلاة المقضية يسن قضاؤها جماعة، مع أن حديث ليصليها يدل على الوجوب، وجزاكم الله خيرا. نعم، نقول صلاة الجماعة المراد بالنصوص الواردة هي جماعة الأم كما سيأتي في محله، وليس كل جماعة، إنما المراد به صلاة الجماعة التي تقام في المسجد وهي الجماعة الأولى. وأما الجماعات الأخرى فهذه فيها قولان لأهل العلم، إن قيل بالمشروعية، بل بعضهم يرى أنها بدعة لأنها لم يثبت فيها نصوص شرعية وهي مخالفة، لأنه يحتاج إلى دليل، فإذا أخرجها عن وقتها بمعنى أنه لم يفعلها مع الإمام الأصلي الراتب، حينئذ نحتاج إلى دليل لمشروعية هذه الجماعة، فكل نص في وجوب الجماعة إنما يحمل على هذه الجماعة. ولذلك ذكرت فيما سبق أن آثار ليست بقليلة عن بعض الصحابة وليس عن بعض التابعين، أنه إذا وجد أو رأى أو جاء إلى المسجد وقد انتهى المصلي الإمام من صلاته أنه يرجع يصلي في بيته، وهذه هي آثار صحيحة يدل على ماذا؟ يدل على صحة هذا الفهم، لا نأخذ حجة وإنما نقول دليل على صحة هذا الفهم أن هذه النصوص مقصورة على هذه الجماعة. ولو علم شخص ما أن الإمام سمع سيقظ من النوم وسمع الإمام قال السلام عليكم، إذن لو علم بأن جماعة ثانية لا يجب عليه أن يذهب، لقلنا بأن الثانية واجبة، حينئذ بعض المساجد جماعات فيها متتالية، حينئذ يجب على من فاتت عليه الجماعة الأولى أن يلبي النداء للجماعة الثانية، وهذا ضعيف ليس بالصحيح. حينئذ قوله فليصليها ليس على إطلاق، وإنما يكون مقيدا بما ذكر في أحكام الجماعات، أحكام الجماعات. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أقل أحواله أنه مندوب. أليس حديث إعادة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب بعد العصر يدل على شرطية الترتيب، مع أنكم قد رجحتم الوجوب في ذلك؟ هل رجحت الوجوب؟ هل رجحت الوجوب؟ ها؟ لا لا لا لا بأس، لكن قلت قول ابن رجب وما ذكره النووي هو الظاهر، أن القول بأنه يجب إعادة صلوات كثيرة لفوات صلاة واحدة لا دليل عليه، وهذا هو الظاهر، إنما الترتيب يكون في المؤدات، مؤدات هذه لابد منها، هذا شرط، أما في المقضيات فلا، هذا يجوز، أنا ما أصلا ما أجوز أن يقضي أصلا، من تعمد إخراج الصلاة ما لعله يعني من باب التسليم لما ذكر يعني، وإلا نقول أنه لا يشرع له أن يقضي صلاة تركها عمدا، بل لو تعمد إخراج الصلاة كفر خرج من الملة، حينئذ يحتاج أن يستأنف الإسلام، وأما هذا فليس بظاهر. ثم هذا الحديث ضعيف، ما نبهت على ضعفه لكنه ضعيف. صلى الله وسلم على نبينا محمد.